وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له هاديا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. صبغة الله، ومن أحسن من الله صبغة، ونحن له عابدون. قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى؟ قل أأنتم أعلم أم الله، ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله، وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت، لها ما كسبت ولكم ما كسبتم، ولا تسألون عما كانوا يعملون. كان بحثنا في أنه صدرت محاجة ومخاصمة بين اليهود وبين المسلمين، فقد كانوا يقولون إن أردتم الهداية فإن الهداية مع اليهود، كونوا هوداً أو نصارى، وإن الهداية مع النصارى. لكن رسول الله في هذه المحاجة أنزل القرآن بأن قال له: قل بل ملة إبراهيم حنيفا، يعني نحن على ملة إبراهيم، وما كان من المشركين. ثم الآيات تقول: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به. هنا السؤال: لماذا قال عز وجل فإن آمنتم بمثل، مع أن أصل المعنى أن يقول فإن آمنوا بما آمنتم فقد اهتدوا، لماذا الإتيان بلفظة مثلي؟ هذه قاعدة يا أيها الأحبة في المجادلات والمحاورات، خاصة بين المتخاصمين، وهي أنه حتى لو كان معك الحق لا تقل بأنه آمن بما آمنت به، لا، لابد تخلي مجال لقطع عرق الجدال والمخاصمة، وهو أن تقول إذا تآمن بمثل اللي أنا آمن به. هنا في هذه الآية المباركة يقولون، يقول المفسرون والعلماء: جيء بلفظ مثل، مع أن أصل المعنى يستقيم لو قال فإن آمنتم بما آمنوا، فإن آمنوا بما آمنتم بدون لفظة من، يقولون هنا لقطع عرق الجدال. فإنه لو قال لهم فإن آمنوا بما آمنتم به لكان هناك مجال أن يكابروا وأن يقولوا بأن نؤمن بما أنزل إلينا ونكفر بما وراء ذلك، ملاحظين كيف يا أيها الأحبة؟ لو قال فإن آمنوا بما آمنتم به كان يكون لهم هناك طريق أن يقولوا لا، نحن نؤمن بما أنزل إلينا ونكفر بما وراءه، لكن لقطع عرق المكابرة يأتي بلفظ مثل. هذا أمر. والأمر الثاني هو ما هي أسباب وعلل المجادلة بين المتخاصمين في جميع مجالات الحياة. طبعا الحياة تكاد تكون قائمة على المجادلة، وكل يريد أن يقول بأنه هو الأصوب. مجادلة تكون بين الزوج وزوجته، بين الصديق وصديقة، بين الطوائف، بين الملل، بين الأديان. اليهود والنصارى يتجادلون، النصارى والمسلمين يتجادلون، اليهود والنصارى مع المسلمين يتجادلون، وهكذا الحياة دائما تجد فيها جدال وفيها حوار بين الأطراف. وحتى تكون المجادلة صحيحة وقائمة على أساس، يشترط فيها واحد من ثلاثة، فإن المجادلة لا تكون إلا لواحد من ثلاثة أمور. الأمر الأول أن يكون هناك متبوعان، فلاختصاص كل من التابعين بمتبوع دون متبوعه الآخر يريد كل تفضيل متبوعه على الآخر. الآن شوفوا النقاش اللي يصير بين السنة والشيعة، لأن كل واحد عنده متبوع. الشيعة عندهم متبوع وهو الإمام علي، والسنة عندهم متبوع وهم الخلفاء بشكل عام، مدرسة أهل البيت ومدرسة الخلفاء. كل واحد ماذا يريد؟ يقول كل واحد يريد تفضيل متبوعه على الآخر. هذا أحد الأمرين أو أحد الثلاثة الأمور اللي على أساسها تقوم المجادلة والخصومة، أن هناك متبوعين وكل واحد من الأتباع يجادل الآخر ليثبت أفضلية متبوعه. عندئذ تكون المجادلة صحيحة ويكون الحوار صحيحا. الزهراء سلام الله عليها في محاورتها تقول أم تقولون أهل ملتين لا يتوارثان؟ صحيح، إذا كان هناك ملتان عندئذ المجادلة صحيحة، وأما إذا كان أتباع ملة واحدة لا تكون المجادلة صحيحة. هذا واحد يا أيها الأعزة. الأمر الثاني هو أن يكون المتبوع واحداً، ما كل يقولون نسوان رجل، الزوج واحد وعنده زوجتين، وتجي هالزوجتين كل واحدة تجادل الأخرى، ماذا يريدان إذا كان المتبوع واحداً في المجادلة؟ إذا كان المتبوع واحداً وكان كل واحد منهما يريد مزيد اختصاص واهتمام بمتبوعه وإبطال ذلك عن غريمه، عندئذ أيضاً تصح المجادلة. إذا كان المتبوع واحداً وكان كل واحد من المتخاصمين يريد مزيد اختصاص به، هاي الزوجة تقول هاي زوجي لأني أنا الأولى مثلاً، اختارني قبل ما يختارك، مثل هذه المجادلة أيضاً تكون صحيحة. وطبعاً يريد إبطال نسبة تلك الخصوصية لرفيقه أو قربه منه، يقول هاي فلان أنا من حمولتنا، من قبيلتنا، ابن عمي. والأمر الثالث هو أن يكون المتبوع واحداً، ويريد أحدهما على الآخر أن ينفيه باعتبار أن عنده صفات وخصال لا تليق بالطرف الآخر، عندئذ أيضاً تصح المجادلة. لاحظوا أيها الأحبة، مثل واحد يقولون له أنت منو أبوك، منو أخوك، يقول فلان، يقول ما يصير، أنت مو أنت ولد فلان، ما يصير، مع هذه الخصال ومع هذه الصفات لا يليق بك أن تكون ابن فلان. وأيضا كذلك واحد شيعي، شيعي مولانا وفاسق، شلون يقول له شلون أنت شيعي وفاسق، شلون أنت تبع للإمام الصادق وهذه أخلاقك وهذه خصالك. واحد يسوي بعض الأفعال لا تليق بالمسلم، فيقال له كيف أنت مسلم وتفعل هذه الأفعال. هذه ثلاثة أمور على أساسها تكون المجادلة والخصام يكون صحيحاً ويحق. أما إذا كان هذه الأمور الثلاثة منتفية فلا يصح الجدال، وهي فيما حدث بين اليهود والنصارى والمسلمين منتفية، فعندئذ يكون الجدال لغواً. اسمعوا ماذا يقول الله سبحانه وتعالى، يقول قل أتحاجوننا في الله، يستنكر عليهم اليهود والنصارى، كيف تجادلوننا وتحاجوننا في الله؟ لماذا؟ لأن قلنا واحد من الثلاثة الأمور غير موجود، فعندئذ تكون هذه المجادلة منكرة لغوا باطلة ليس لها أساس. خذوها واحدا واحدا. أولا قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم، قلنا أول أمر من الأمور الثلاثة لصحة المجادلة هو أن يكون هناك متبوعان مثل السنة والشيعة، كل واحد يريد أن يثبت تفضيل متبوعه. أما اليهود والنصارى والمسلمين كلهم يقولون ربنا الله، إذن على ماذا يتجادلون والرب واحد؟ هذا انتفى السبب الأول لصحة المجادلة. يقول قل أتحاجوننا في الله أولا وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم. قلنا في الزوجتين اللي عندهم زوج واحد، كل واحدة تريد تفضل نفسها لأنها عندها بعض الاختصاصات، يقولون إحنا أعمالنا وأعمالكم ما تتزاحم، أعمالنا وأعمالكم ما تتزاحم، الواحد ما يزاحم الآخر. مثل الزوجتين اللي موجودين كل واحدة في شقة، كل واحدة في بيت، فما في واحدة أعمالها تزاحم الأخرى، ما تصح بيناتهم، حتى لو حدث بيناتهم إخناق تقول أنتوا ليش تتخانقون، أنت في بيت وهي في بيت، إيش عليك منها، صح ولا لا؟ فيقول هنا إحنا المسلمين لنا أعمالنا وأنتوا اليهود والنصارى كل واحد لأعماله، ما حد يزاحم الثاني. إذن انتفى السبب الثاني الذي على أساسه تصح المجادلة، مجادلتكم ليست صح. باقي السبب الثالث أنه إحنا نعمل عمل لا يليق بانتسابنا إلى الله، يقول ونحن له مخلصون ونحن له عابدون بخلافكم أنتم، أنتم تشركون مع الله، تقولون عزير ابن الله وتقولون المسيح ابن الله. فقال عز وجل ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. إذن الثلاثة الأسباب التي على أساسها تكون المحاجة صحيحة منتفية، فلذلك مجادلتكم باطلة ليس لها أساس. وعلى هذا الأساس يقول دعكم من ادعائكم أن من كان هودا هو المهتدي أو من كان نصارى هو المهتدي، بل ملة إبراهيم. أم تقولون أن إبراهيم وإسماعيل والأسباط كانوا هودا أو نصارى؟ أحد يقدر يقول هذه المقولة؟ لأن الزمن بين إبراهيم وبين النبي موسى وعيسى كان مئات السنين، فلا يمكن أن يكون إبراهيم وإسماعيل يهوديا أو نصرانيا. فلذا أنتم الجدير بكم أن تتركوا المجادلة، أتحاجوننا

أن الله أقسم بعزته ألا يعذب المصلين والساجدين وألا يروعهم بالنار يوم يقوم الناس لرب العالمين. أيها الناس، من فطر منكم صائما مؤمنا في هذا الشهر كان له بذلك عند الله عتق رقبة، عتق نسمة، ومغفرة لما مضى من ذنوبه. قيل: يا رسول الله، فليس كلنا يقدر على ذلك. فقال صلى الله عليه وآله: اتقوا النار ولو بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشربة من ماء. أيها الناس، من حسن منكم في هذا الشهر خلقه كان له جوازاً على الصراط يوم تزل فيه الأقدام، ومن خفف في هذا الشهر عما ملكت يمينه خفف الله عليه حسابه، ومن كف فيه شره كف الله عنه غضبه يوم يلقاه، ومن أكرم فيه يتيماً أكرمه الله يوم يلقاه، ومن وصل فيه رحمه وصله الله برحمته يوم يلقاه، ومن قطع فيه رحمه قطع الله عنه رحمته يوم يلقاه، ومن تطوع فيه بصلاة كتب الله له براءة من النار، ومن أدى فيه فرضا كان له ثواب من أدى 70 فريضة فيما سواه من الشهور، ومن أكثر فيه من الصلاة عليه. ثقل الله ميزانه يوم تخف الموازين، ومن تلا فيه آية من القرآن كان له مثل أجر من ختم القرآن في غيره من الشهور. أيها الناس، إن أبواب الجنان في هذا الشهر مفتحة، فاسألوا ربكم ألا يغلقها عليكم، وأبواب النيران مغلقة فاسألوا ربكم ألا يفتحها عليكم، والشياطين مغلولة فاسألوا ربكم ألا يسلطها عليكم. قال أمير المؤمنين: فقمت فقلت: يا رسول الله، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ فقال: أفضل الأعمال في هذا الشهر الورع عن محارم الله. شيئاً فشيئاً يهل علينا شهر رمضان، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا وإياكم هذه الأيام المباركة التي كان الإمام زين العابدين يفرح فرحاً شديداً عند استقبال شهر رمضان، وكان يبكي بكاءً مرّاً عندما ينقضي وتنقضي أيام شهر رمضان. إن لشهر رمضان قيمة كبيرة جداً، وتزداد قيمته بأن القرآن نزل في هذا الشهر، وبأن هذا الشهر فيه ليلة القدر. لكل مسلم هناك برنامج في شهر رمضان. هذه الخطبة التي في كل سنة نستقبل شهر رمضان بالبرنامج الذي أرساه رسول الله ليكن على بال كل مسلم، لا بد أن تقرأوا القرآن يا أيها الأحبة. يقول: فاسألوا الله ربكم بنيات صادقة وقلوب طاهرة أن يوفقكم لصيامه وتلاوة كتابه. القرآن نزل في هذا الشهر، فلا بد لكل مسلم أن يقرأ، حتى أولئك الذين يتعتعون في قراءتهم ولا يقرؤون جيداً، ليكن لهم برنامج أن يكونوا مع القرآن. والآن عندنا وسائل العلم والتعلم كثيرة جداً، تستطيع أن بالجوال تفتح الجوال تجد برامج للقرآن وتلاوة القرآن كثيرة جداً، تستطيع تتبع، خلي يقرأ وأنت اقرأ معاه. حتى اللي ما يعرفون القراءة والكتابة يمكن أن يختموا القرآن مرة ومرات عديدة بأن تكرر وتتبع مع القارئ. فيا أيها الأحبة، اجعلوا نصيباً وافراً في شهر رمضان للقرآن وتلاوته وفهمه وتدبره، وأيضاً الأعمال الأخرى، تفطير الصائمين. يقول: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشربة من ماء. وكان هنيئا. الآن احنا المساجد في كل المملكة ما شاء الله، كل المساجد فيها إفطار صائم. هذه ما صحة بريال تشتريها أو بنص ريال، يفطر بها صائم. اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشربة من ماء. تشارك، تكون مشاركا ومساهما، وتكون متحصلا على مثل هذا الأجر ومثل هذا الثواب. يقول: تفطير الصائم كمن أعتق 70 نسمة. احنا هالأيام ما عندنا عبيد، لكن انت تستطيع 70 عبد، 70 نسمة تعتقها بتفطير صائم. وهنيئا للذين يفطرون صوام، مو بصائم واحد، عدة من الناس، هنيئا لهم، أجر عظيم. وهناك برنامج، وأحد هذه البنود في البرنامج هو تفقد اليتامى والتحنن على اليتامى، وهذا له جزاء حتى في الدنيا، لأنك أنت ما راح تبقى مخلد في هالدنيا، راح تموت. يقول: وتحننوا على أيتام الناس يتحنن على أيتامكم. هذا البرنامج يا أيها الأحبة لا يغفل عنه أحد. نحن لا نقرأ هذه الخطبة فقط للبركة، إنها برنامج لا بد أن تسير عليه وتحاول أن تنفذه واحدا واحدا. وأهمها يقول: ومن حسن فيه خلقه. أخلاقك هاي لا بد تدير لها بال. إذا كانت عندك بعض الأمور السيئة، حاول في هذا الشهر أن تحسن هذه الأخلاق. اللهم إنا نسألك وندعوك ونقسم عليك بأحب الخلق إليك محمد وآله الطاهرين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، واخذل الكفر والمنافقين، وأشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين غانمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.